بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 95 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البسخطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سيقت قصة هود وقومه مساق المعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن، كما أخبر الله عنهم من أول هذه السورة في قوله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، مع ما عاقبت به من الحجج المتقدمة من قوله: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، الذي يقابله قول هود: ألا تعبدوا إلا الله، ثم قوله: قل ما كنت بدعا من الرسل، الذي يقابله قوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. ذلك كله بالموعظة بحال هود مع قومه. وسيقت أيضا مساق الحجة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عناد قومه بذكر مثال لحالهم مع رسولهم بحال عاد مع رسولهم، ولها أيضا موقع التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على ما تلقاه به قومه من العناد والبهتان، لتكون موعظة وتسلية معا يأخذ كل منها ما يليق به. ولا تجد كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة تذكر، لأنها تصلح لمعنى الذكر باللسان بأن يراد أن يذكر ذلك لقومه، ولمعنى الذكر بالضم بأن يتذكر تلك الحالة في نفسه وإن كانت تقدمت له وأمثالها، لأن في التذكر مسلاة وإسوة، كقوله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد في سورة صاد. وكلا المعنيين ناظر إلى قوله آنفا: قل ما كنت بدعا من الرسل، فإنه إذا قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من قصص الرسل مما قصه عليهم القرآن من قبل، وتذكر هو لا محالة أحوال الرسل كثيرين، ثم جاءت قصة هود مثالا لذلك. ومشركو مكة إذا تذكروا في حالهم وحال عاد وجدوا الحالين متماثلين، فيجدر بهم أن يخافوا من أن يصيبهم مثل ما أصابهم. والاقتصار على ذكر عاد لأنهم أول الأمم العربية الذين جاءهم رسول بعد رسالة نوح العامة، وقد كانت رسالة هود ورسالة صالح قبل رسالة إبراهيم عليه السلام، وتأتي بعد ذكر قصتهم إشارة إجمالية إلى أمم أخرى من العرب كذبوا الرسل، في قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، الآية. وأخو عاد هو هود، وتقدمت ترجمته في سورة الأعراف، وعبر هنا عنه بوصفه دون اسمه العلم، لأن المراد بالذكر هنا ذكر التمثيل والموعظة لقريش بأنهم أمثال عاد في الإعراض عن دعوة رسول من أمتهم. والأخ يراد به المشارك في نسب القبيلة، يقولون: يا أخا بني فلان، ويا أخا العرب، وهو المراد هنا. وقد يراد بها الملازم والمصاحب، يقال: أخ الحرب وأخ عزمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا، وهو المراد في قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون، ولم يكن لوط من نسب قومه أهل سدوم. وإذ أنذر اسم الزمن الماضي، وهي هنا نصب على البدل من أخا عاد، أي أذكر زمن إنذاره قومه، فهي بدل اشتمال. وذكر الإنذار هنا دون الدعوة أو الإرسال لمناسبة تمثيل حال قوم هود بحال قوم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ناظر إلى قوله تعالى في أول السورة: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والأحقاف جمع حقف بكسر فسكون، وهو الرمل العظيم المستطيل، وكانت هذه البلاد المسمى بالأحقاف منازل عاد، وكانت مشرفة على البحر بين عمان وعدن، وفي منتهى الأحقاف أرض حضر موت. وتقدم ذكر عاد عند قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا في سورة الأعراف. وجملة وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه معترضة بين جملة أنذر وجملة أن لا تعبدوا إلا الله المفسرة بها. وقد فسرت جملة أنذر بجملة لا تعبدوا إلا الله إلى آخرها، وأن تفسيرية لأن أنذر فيه معنى القول دون حروفه، ومعنى خلت النذر سبقت النذر، أي نذر رسل آخرين. والنذر جمع نذارة بكسر النون، ومن بين يديه ومن خلفه بمعنى قريبا من زمانه وبعيدا عنه. فمن بين يديه معناه القرب، كما في قوله تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي قبل العذاب قريبا منه، قال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرة، وقال: ورسلا لم نقصصهم عليك. وأما الذي من خلفه فنوح، فقد قال هود لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وهذا مراعاة للحالة المقصود تمثيلها، فهو نظر إلى قوله: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي قد خلت من قبله رسل مثل ما خلت بتلك. وجملة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تعليل للنهي في قوله: ألا تعبدوا إلا الله، أي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بسبب شرككم. وعذاب اليوم العظيم يحتمل الوعيد بعذاب يوم القيامة وبعذاب يوم الاستئصال في الدنيا، وهو الذي عجل لهم. ووصف اليوم بالعظم باعتبار ما يحدث فيه من الأحداث العظيمة، فالوصف مجاز عقلي. قال الله تبارك وتعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. جواب عن قوله: ألا تعبدوا إلا الله، ولذلك جاء فعل قالوا مفصولا على طريق المحاورة، والاستفهام إنكار، والمجيء مستعار للقصد بطلب أمر عظيم. شبه طرو الدعوة بعد أن لم يكن يدعو بها بمجيء جاء لم يكن في ذلك المكان. والأفك بفتح الهمزة الصرف، وأرادوا به معنى الترك، أي لنترك عبادة آلهتنا. وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب، فلذلك فرع عليه: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فصرحوا بتكذيبه بطريق المفهوم. والمعنى: ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به، أي عذاب اليوم العظيم. وإنما صرفوا مراد هود بالعذاب إلى خصوص عذاب الدنيا، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وبهذا يؤذن قوله بعده: فلما رأوه عارضا، وقوله: بل هو ما استعجلتم به، أرادوا ائتنا به الآن، لأن المقام مقام تكذيب بأن عبادة آلهتهم تجر لهم العذاب. ومن الصادقين أبلغ في الوصف الصدق من أن يقال إن كنت صادقا، كما تقرر في قوله تعالى: وكان من الكافرين في سورة البقرة، أي إن كنت في قولك هذا من الذين صدقوا، أي فإن لم تأتي به فما أنت بصادق فيه. قال الله تبارك وتعالى: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. لما جعلوا قولهم فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين فصلا بينهم وبينه فيما أنذرهم من كون عبادة غير الله تجيب عذاب يوم عظيم، كان الأمر في قولهم فأتنا مقتضيا الفور، أي طلب تعجيله ليدل على صدقه، إذ الشأن أن لا يتأخر عن إظهار صدقه لهم. وإسناد الإتيان بالعذاب إليه مجاز، لأنه الواسطة في إتيان العذاب بأن يدعو الله أن يعجله، أو جعل العذاب في مكنته يأتي به متى أراد تهكما به، إذ قال لهم إنه مرسل من الله، فجعل ذلك مقتضيا أن بينه وبين الله تعاونا وتطوعا، أي فلا تتأخر عن الإتيان به. وقد دل على هذا الاقتضاء قوله لهم حين نزول العذاب: بل هو ما استعجلتم به. فلذلك كان جوابه أن قال إنما العلم عند الله، أي علم وقت إتيان العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحد. فالتعريف في العلم للاستغراق العرفي، أي علم المغيبات، أو التعريف عوض عن المضاف إليه، أي وقت العذاب. وهذا الجواب يجري على جميع الاحتمالات في معنى قولهم فأتنا بما تعدنا، لأن جميعها يقتضي أنه عالم بوقته، والحصر هنا حقيقي كقوله لا يجليها لوقتها إلا هو. والمقصود من هذا الحصر شموله نفي العلم بوقت العذاب عن المتكلم ردا على قولهم فأتنا بما تعدنا. وعند هنا مجاز في الانفراد بالعلم، أي فالله هو العالم بالوقت الذي يرسل فيه العذاب لحكمة في تأخيره. ومعنى وأبلغكم ما أرسلت به أنه بعث مبلغا أمر الله وإنذاره، ولم يبعث للإعلام بوقت حلول العذاب، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فقوله أبلغكم ما أرسلت به جملة معترضة بين جملة إنما العلم عند الله وجملة ولكني أراكم قوما تجهلون. وموقع الاستدراك بقوله ولكني أراكم قوما تجهلون أنه عن قوله إنما العلم عند الله، أي ولكنكم تجهلون صفات الله وحكمة إرسال الرسل، فتحسبون أن الرسل وسائط لإنهاء اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب ويساجلهم في الرغائب. فمناط الاستدراك هو معمول خبر لكن، وهو قوما تجهلون، والتقدير ولكنكم قوم يجهلون. فإدخال حرف الاستدراك على ضمير المتكلم عدول عن الظاهر لئلا يبادرهم بالتجهيل استنزالا لطائرهم، فجعل جهلهم مظنونا له لينظروا في صحة ما ظنه من عدمها. وإنما زيد قوما ولم يقتصر على تجهلون للدلالة على تمكن الجهالة منهم حتى صارت من مقومات قوميتهم، وللدلالة على أنها عمت جميع القبيلة، كما قال لوط لقومه: أليس منكم رجل رشيد؟ وقرأ الجمهور: وأبلغكم بتشديد اللام. وقرأها أبو عمرو بتخفيف اللام، يقال: بلغ الخبر بالتضعيف وأبلغه بالهمز إذا جعله بالغا. قال الله تبارك وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الفاء لتفريع بقية القصة على ما ذكر منها، أي فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب ورأوه عارضا قالوا هذا عارض إلى آخره. ففي الكلام تقدير يدل عليه السياق، ويسمى التفريع فيه فصيحة، وقد طوي ذكر ما حدث بين تكذيبهم هودا وبين نزول العذاب بهم. وذكر في كتب تاريخ العرب أنهم أصابهم قحط شديد سنين، وأن هودا فارقهم فخرج إلى مكة ومات بها، وقد قيل إنه دفن في الحجر حول الكعبة، وتقدم في سورة الحجر. وقولهم هذا عارض ممطرنا يشير إلى أنهم كانوا في حاجة إلى المطر. ورد في سورة هود قول هود لهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقصتهم مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود. وضمير رأوه عائد إلى ما تعدنا وهو العذاب، وأطلق على المرئي ضمير العذاب لأن المرئي سبب العذاب وهو ما حملته الريح، وعارضا حال منه، والعارض السحاب الذي يعترض جو السماء، أي رأوه كالعارض، وليس المراد عارض المطر لأنه ليس كذلك، وكيف قد أبطل قولهم هذا عارض ممطرنا بقوله بل هو ما استعجلتم به ريح. ومستقبل أوداتهم نعت لي عارضا، والاستقبال التوجه قبالة الشيء أي سائرا نحو أوديتهم. وأودية جمع واد جمعا نادرا مثل ناد وأندية، ويطلق الواد على محلة القوم ونزلهم إطلاقا أغلبيا لأن غالب منازلهم في السهول ومقار المياه. وفي حديث سعد بن معاذ بمكة بعد الهجرة وما جرى بينه وبين أبي جهل من تحاور ورفع صوته على أبي جهل فقال له أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. وجمع الأودية باعتبار كثرة منازلهم وانتشارها. والعارض في قولهم هذا عارض ممطرنا السحاب العظيم الذي يعرض في الأفق كالجبل، وممطرنا نعت لعارض. وقوله بل هو ما استعجلتم به مقول لقول محذوف، يجوز أن يكون من قول هود إن كان هود بين ظهرانيهم ولم يكن خرج قبل ذلك إلى مكة، أو هو من قول بعض رجالهم رأى مخائل الشر في ذلك السحاب. قيل القائل هو بكر بن عاوية من قوم عاد، قال لما رآه: إني لأرى سحابا مرمة لا تدع من عاد أحدا. لعله تبين له الحق من إنذار هود حين رأى عارضا غير مألوف، ولم ينفعه ذلك بعد أن حل العذاب بهم، أو كان قد آمن من قبل فنجاه الله من العذاب بخارق عادة. وإنما حذف فعل القول لتمثيل قائل القول كالحاضر وقت نزول هذه الآية، وقد سمع كلامهم وعلم غرورهم فنطق بهذا الكلام ترويعا لهم. وهذا من استحضار الحالة العجيبة كقول مالك بن الريب: دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الشيطين فالتفت ورائيا. فتخيل داعيا يدعوه فالتفت، وهذا من التخيل في الكلام البليغ. وجعل العذاب مظروفا في الريح مبالغة في التسبب، لأن الظرفية أشد ملابسة بين الظرف والمظروف من ملابسة السبب والمسبب. والتدمير الإهلاك وقد تقدم، وكل شيء مستعمل في كثرة الأشياء، فإن كلا تأتي كثيرا في كلامهم بمعنى الكثرة، وقد تقدم عند قوله تعالى: ولو جاءتهم كل آية في سورة الأنعام. والمعنى: تدمر ما من شأنه أن تدمره الريح من الإنسان والحيوان والديار. وقوله بأمر ربها حال من ضمير تدمر، وفائدة هذه الحال لتقريب كيفية تدميرها كل شيء، أي تدميرا عجيبا بسبب أمر ربها، أي تسخيره الأشياء لها، فالباء للسببية. وأضيف الرب إلى ضمير الريح لأنها مسخرة لأمر التكوين الإلهي، فالأمر هنا هو أمر التكوين. فأصبحوا أي صاروا، وأصبح هنا من أخوات سارة، وليس المراد أن تدميرهم كان ليلا، فإنهم دمروا أياما وليالي، فبعضهم هلك في الصباح وبعضهم هلك مساء وليلا. والخطاب في قوله لا ترى لمن تتأتى منه الرؤية حينئذ إتماما لاستحضار حالة دمارهم العجيبة، حتى كأن الآية نازلة في وقت حدوث هذه الحادثة. والمراد بالمساكن آثارها وبقاياها وأنقاضها بعد قلع الريح معظمها، والمعنى أن الريح أتت على جميعهم ولم يبق منهم أحد من ساكني مساكنهم. وقوله كذلك نجزي القوم المجرمين، أي مثل جزاء عاد نجزي القوم المجرمين، وهو تهديد لمشركي قريش وإنذار لهم وتوطئة لقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. وقرأ الجمهور لا ترى بالمثنات الفوقية مبنيا للفاعل وبنصب مساكنهم، وقرأ عاصم وحمزة وخلف بياء تحتية مبنيا للمجهول وبرفع مساكنهم، وأجرى على الجمع صيغة الغائب المفرد لأن الجمع مستثنى به إلا، وهي فاصلة بينه وبين الفعل. قال الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا استخلاص لموعظة المشركين بمثل عاد، ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد قادر على إهلاك من هم دونهم في القوة والعدد، وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم مستجمعين قوى العقل والحس، وأنهم أهملوا الانتفاع بقواهم، فجحدوا بآيات الله واستهزأوا بها وبوعيده فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون به. وقريش يعلمون أن حالهم مثل حال المحكية عن أولئك، فليتهيأوا لما سيحل بهم. ولإفادة هذا الاستخلاص غير أسلوب الكلام إلى خطاب المشركين من أهل مكة، فالجملة في موضع الحال من واو الجماعة في قالوا أجئتنا، والخبر مستعمل في التعجيب من عدم انتفاعهم بمواهب عقولهم. وتأكيد هذا الخبر بلام القسم مع أن مفاده لا شك فيه مصروف إلى المبالغة في التعجيب. والتمكين إعطاء المكنة بفتح الميم وكسر الكاف، وهي القدرة والقوة. يقال مكن من كذا وتمكن منه إذا قدر عليه، ويقال مكنه في كذا إذا جعل له القدرة على مدخول حرف الظرفية، فيفسر بما يليق بذلك الظرف. قال تعالى: مكنهم في الأرض ما لم نمكن لكم في سورة الأنعام. فالمعنى: جعلنا لهم القدرة في الذي لم نمكنكم فيه، أي من كل ما يمكن فيه الأقوام والأمم. وتقدم عند قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض في أول الأنعام، فضم إليه ما هنا. وما من قوله فيما موصولة، وإن نافية، أي في الذي ما مكناكم فيه. ومعنى مكناكم فيه: مكناكم في مثله أو في نوعه، فإن الأجناس والأنواع من الذوات حقائق معنوية لا تتغير مواهبها، وإنما تختلف بوجودها في الجزئيات. فلذلك حسن تعدية فعل مكناكم بحرف الظرفية إلى ضمير اسم الموصول الصادق على الأمور التي مكنت منها عاد. ومن بديع النظم أن جاء النفي هنا بحرف إن النافية، مع أن النفي بها أقل استعمالا من النفي بما النافية، قصدا هنا لدفع الكراهة من توالي مثلين في النطق، وهما ما الموصولة وما النافية، وإن كان معناهما مختلفا. ألا ترى أن العرب عوضوا الهاء عن الألف في مهما، فإن أصلها ما مركبة من ما الظرفية وما الزائدة لإفادة الشرط، مثل أينما قال في الكشاف: ولقد أغث أبو الطيب في قوله لعمرك ما بان منك لضارب، وأقول ولم يتعق ابن جرير ولا غيره ممن شرح الديوان من قبل على المتنبي، وقد وقع مثله في ضرورات شعر المتقدمين كقول خطام المجاشعي وصاليات ككاما يؤثفين، ولا يغتفر مثله للمولدين. فأما إذا كانت ما نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيدا لفظيا فالإتيان بحرف إن بعدما أحرى، كما في قول النابغة رماد ككحل العين ماء أبينه ونؤوي كجذم الحوض أثلم خاشع. وفائدة قوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه أن يخل بإدراكهم الحق لولا العناد، وهذا تعريض بمشركي قريش، أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه، والحالة متحدة والسبب متحد، فيوشك أن يكون الجزاء كذلك. وإفراد السمع دون الأبصار والأفئدة الوجه الذي تقدم في قوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم في سورة الأنعام، وقوله أم من يملك السمع والأبصار في سورة يونس، ومن في قوله من شيء زائدة للتنصيص على انتفاء الجنس، فلذلك يكون شيء المجرور بمن الزائدة نائبا عن المفعول المطلق، لأن المراد بشيء من الإغناء، وحق شيء النصب، وإنما جر بدخول حرف الجر الزائد. وإذ ظرف أي مدة جحودهم، وهو مستعمل في التعليل الاستواء مؤدى الظرف ومؤدى التعليل، لأنه لما جعل الشيء من الإغناء معلقا نفيه بزمان جحدهم بآيات الله كما يستفاد من إضافة إذ إلى الجملة بعدها، علم أن لذلك الزمان تأثيرا في نفي الإغناء. وآيات الله دلائل إرادته من معجزات رسولهم ومن البراهين الدالة على صدق ما دعاهم إليه. وقد انطبق مثالهم على حال المشركين، فإنهم جحدوا بآيات الله وهي آيات القرآن، لأنها جمعت حقيقة الآيات بالمعنيين، وحاق بهم أحاط بهم وما كانوا به يستهزئون العذاب، عدل عن اسمه الصريح إلى الموصول للتنبيه على ضلالهم وسوء نظرهم. قال عز وجل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أتبع ضرب المثل بحال عاد مع رسولهم بأن ذلك المثل ليس وحيدا في بابه، فقد أهلك الله أقواما آخرين من مجاورهم تمثل أحوالهم أحوال المشركين، وذكرهم بأن قراهم قريبة منهم يعرفها من يعرفونها ويسمع عنها الذين لم يروها، وهي قرى ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وسبأ وقوم تبع، والجملة معطوفة على جملة واذكر أخا عاد إلى آخرها. وكني عن إهلاك الأقوام بإهلاك قراهم مبالغة في استئصالهم، لأنه إذا أهلكت القرية لم يبقى أحد من أهلها، كما كن عنترة بشك الثياب عن شك الجسد في قوله فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر. وتصريف الآية تنويعها باعتبار ما تدل عليه من الغرض المقصود منها، وهو الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل. وأصل معنى التصريف التغيير والتبديل، لأنه مشتق من الصرف وهو الإبعاد، وكني به هنا عن التبيين والتوضيح، لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحا. ومعنى تنويع الآيات أنها تارة تكون بالحجة والمجادلة النظرية، وتارة بالتهديد على الفعل، وأخرى بالوعيد، ومرة بالتذكير بالنعم وشكرها. وجملة لعلهم يرجعون مستأنفة لإنشاء الترجي، وموقعها موقع المفعول لأجله، أي رجاء رجوعهم. والرجوع هنا مجاز عن الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد، والرجاء من الله تعالى يستعمل مجازا في الطلب، أي توسعة لهم وإمهالا ليتدبروا ويتعظوا، وهذا تعريض بمشركي أهل مكة، فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات زيادة على ما صرف لهم من آيات إعجاز القرآن، والكلام على لعل في كلام الله تقدم في أوائل البقرة. قال الله عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تفريع على ما تقدم من الموعظة بعذاب عاد المفصل وبعذاب أهل القرى المجمل، فر عليه توبيخ موجه إلى آلهتهم إذ قعدوا عن نصرهم وتخليصهم قدرة الله عليهم، والمقصود توجيه التوبيخ إلى الأمم المهلكة على طريقة توجيه النهي ونحوه لغير المنهي، ليجتنب المنهي أسباب المنهي عنه، كقولهم لا أعرفنك تفعل كذا ولا أرينك هنا، والمقصود بهذا التوبيخ تخطئة الأمم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع، وذلك مستعمل تعريضا بالسامعين المماثلين لهم في عبادة آلهة من دون الله، استتماما للموعظة والتوبيخ بطريق التنظير وقياس التمثيل. ولذلك عقب بقوله بل ضلوا عنهم، لأن التوبيخ أهل إلى معنى نفي النصر، وحرف لولا إذا دخل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التحضيض، أي تحضيض فاعل الفعل الذي بعد لولا على تحصيل ذلك الفعل. فإذا كان الفاعل غير المخاطب بالكلام كانت لولا دالة على التوبيخ، ونحو إذ لا طائل في تحضيض المخاطب على فعل غيره. والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه على الخطأ والغلط في عبادتهم الأصنام فلم تغن عنهم شيئا، كقول عبدة بن الطيب إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء بإطلاق جمع العقلاء عليهم جريا على الغالب في استعمال العرب كما تقدم غير مرة. وقربانا مصدر بوزن غفران منصوب على المفعول لأجله، حكاية لزعمهم المعروف المحكي في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا المصدر معترض بين اتخذوا ومفعوله، ومن دون الله يتعلق باتخذوا، ودون بمعنى المبعدة أي متجاوزين الله في اتخاذ الأصنام آلهة، وهو حكاية لحالهم لزيارة تشويهها وتشبيعها. وبل بمعنى لكن إضرابا واستدراكا بعد التوبيخ، لأنه في معنى النفي، أي ما نصرهم الذين اتخذوهم أهلها ولا قربوهم إلى الله ليدفع عنهم العذاب، بل ضلوا عنهم، أي بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم. والضلال أصله عدم الاهتداء للطريق، واستعير لعدم النفع بالحضور استعارة تهكمية، أي غابوا عنهم ولو حضروا لنصروهم. وهذا نظير التهكم في قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم في سورة القصص. وأما قوله وذلك إفكهم فهو فذلكة لجملة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله إلى آخرها، وقرينة على الاستعارة التهكمية في قوله ضلوا عنهم، والإشارة بذلك إلى ما تضمنه قوله الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة من زعم الأصنام آلهة وأنها تقربهم إلى الله، والإفك بكسر الهمزة. والافتراء نوع من الكذب، وهو ابتكار الأخبار الكاذبة، ويرادف الاختلاق لأنه مشتق من فري الجلد، فالافتراء الكذب الذي يقوله، فعطف ما كانوا يفترون على إفكهم عطف الأخص على الأعم، فإن زعمهم الأصنام شركاء لله كذب مروي من قبل فهو إفك، وأما زعمهم أنها تقربهم إلى الله فذلك افتراء اخترعوه، وإقحام فعل كانوا للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم، ومجيء يفترون بصيغة المضارع للدلالة على أن افتراءهم متكرر. قال الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سخر الله الجن للإيمان به وبالقرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا عند الثقلين ومعظما في العالمين، وذلك ما لم يحصل لرسول قبله. والمقصود من نزول القرآن بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم آخر علموا القرآن وأيقنوا بأنه من عند الله، والمشركون وهم من عالم الإنس ومن جنس الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث بالقرآن وممن يتكلم بلغة القرآن، لم يزالوا في ريب منه وتكذيب وإصرار. فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت موعظتهم بحال مماثليهم في الكفر من جنسهم. ومناسبة ذكر إيمان الجن ما تقدم من قوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فالجملة معطوفة على جملة واذكر أخا عاد عطف القصة على القصة. ويتعلق قوله هنا إذ صرفنا بفعل يدل عليه قوله واذكر أخا عاد، والتقدير واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا للمشركين وإن كانوا لا يصدقونه لتسجيل بلوغ ذلك إليهم لينتفع به من لا يهتدي ولتكتب تبعته على الذين لا يهتدون. وليس في هذه الآية ما يقتضي أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن. واختلف المفسرون لهذه الآية في أن الجن حضروا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو بدون علمه. ففي جامع الترمذي عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، فلما كانوا بنخلة اسم موضع، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وكان نفر من الجن فيه، فلما سمعوا القرآن رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي الصحيح عن ابن مسعود: افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا: ما فعل به؟ اغتيل أو استطير؟ فبتنا بشر ليلة حتى أصبحنا إذا نحن به من قبل حراء، فقال: أتاني داعي الجن؟ فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن. وأيما كان فهذا الحادث خارق عادة، وهو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي في سورة الأنعام. والصرف البعث والنفر عد من الناس دون العشرين، وإطلاقه على الجن لتنزيلهم منزلة الإنس، وبيانه بقوله من الجن، وجملة يستمعون القرآن في موضع الحال من الجن. وحيث كانت الحال قيدا لعاملها وهو صرفنا، كان التقدير يستمعون منك إذا حضروا لديك، فصار ذلك مؤديا مؤدى المفعول لأجله، فالمعنى صرفناهم إليك ليستمعوا القرآن. وضمير حضروه عائد إلى القرآن، وتعدية فعل حضروا إلى ضمير القرآن تعدية مجازية، لأنهم إنما حضروا قارئ القرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنصت أمر بتوجيه الأسماء إلى الكلام اهتماما به لئلا يفوت منه شيء. وفي حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس، أي قبل أن يبدأ في خطبته. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قالوا كلهم أنصتوا، كل واحد يقولها للبقية حرصا على الوعي، فنطق بها جميعهم. وقضية مبني للنائب، والضمير للقرآن بتقدير مضاف، أي قضيت قراءته، أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة حين حضروا، وبانتهائه من القراءة تم مراد الله من صرف الجن ليستمعوا القرآن، فولوا، أي انصرفوا من مكان الاستماع ورجعوا إلى حيث يكون جنسهم، وهو المعبر عنه بقومهم على طريقة المجاز. نزل منزلة الأنس لأجل هذه الحالة الشبيهة بحالة الناس. فإطلاق القوم على أمة الجن نظير إطلاق النفر على الفريق من الجن المصروف إلى سماع القرآن. والمنذر المخبر بخبر مخيف، ومعنى ولوا إلى قومهم منذرين رجعوا إلى بني جنسهم بعد أن كانوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، فأبلغوهم ما سمعوا من القرآن مما فيه التخويف من بأس الله تعالى لمن لا يؤمن بالقرآن، والتبشير لمن بما جاء به القرآن. ولا شك أن الله يسر لهم حضورهم لقراءة سورة جامعة لما جاء به القرآن كفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، وجملة قالوا يا قومنا إلى آخرها مبينة لقوله منذرين. وحكاية تخاطب الجن بهذا الكلام الذي هو من كلام عن عربي حكاية بالمعنى، إذ لا يعرف أن الجن معرفة بكلام الإنس. وكذلك فعل قالوا مجاز عن الإفادة، أي أفادوا جنسهم بما فهموا منه بطريق الاستفادة عندهم معاني ما حكي بالقول في هذه الآية، كما في قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وابتدأوا إفادتهم بأنهم سمعوا كتابا تمهيدا للغرض من الموعظة بذكر الكتاب ووصفه ليستشرف المخاطبون لما بعد ذلك. ووصف الكتاب بأنه أنزل من بعد موسى دون أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن التوراة آخر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل القرآن، وأما ما جاء به بعده فكتب مكملة للتوراة ومبينة لها، مثل زبور داود وإنجيل عيسى، فكأنه لم ينزل شيء جديد بعد التوراة. فلما نزل القرآن جاء بهدي مستقل غير مقصود منه بيان التوراة، ولكنه مصدق للتوراة وهاد إلى أزيد مما هدت إليه التوراة، وما بين يديه ما سبقه من الأديان الحق. ومعنى يهدي إلى الحق يهدي إلى الاعتقاد الحق ضد الباطل من التوحيد، وما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل وصفه به. والمراد بالطريق المستقيم ما يسلك من الأعمال والمعاملة وما يترتب على ذلك من الجزاء، شبه ذلك بالطريق المستقيم الذي لا يضل سالكه عن القصد من سيره. ويجوز أن يراد بالحق ما يشمل الاعتقاد والأعمال الصالحة، ويراد بالطريق المستقيم الدلائل الدالة على الحق وتزييف الباطل، فإنها كالصراط المستقيم في إبلاغ متبعها إلى معرفة الحق، وإعادتهم نداء قومهم للاهتمام بما بعد النداء، وهو أجيبوا داعي الله إلى آخره، لأنه المقصود من توجيه الخطاب إلى قومهم، وليس المقصود إعلام قومهم بما لقوا من عجيب الحوادث، وإنما كان ذلك توطئة لهذا. ولأن اختلاف الأغراض تجدد الغرض مما يقتضي إعادة مثل هذا النداء، كما يعيد الخطيب قوله أيها الناس، كما وقع في خطبة حجة الوداع، واستعير أجيبوا لمعنى اعملوا، وتقلدوا تشبيها للعمل بما في كلام المتكلم بإجابة نداء المنادي، كما في الآية إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي إلا أن أمرتكم فأطعتموني، لأن قومهم لم يدعوهم داع إلى شيء، أي أطيعوا ما طلب منكم أن تعملوه. وداعي الله يجوز أن يكون القرآن، لأنه سبق في قولهم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وأطلق على القرآن داعي الله مجازا، لأنه يشتمل على طلب الاهتداء بهدي الله، فشبه ذلك بدعاء إلى الله، واشتق منه وصف للقرآن بأنه داعي الله على طريقة التبعية، وهي تابعة لاستعارة الإجابة لمعنى العمل. ويجوز أن يكون داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو إلى الله بالقرآن، وعطف وآمن به على أجيب داعي الله عطف خاص على عام، وضمير به عائد إلى الله، أي وآمنوا بالله، وهو المناسق لتناسق الضمائر مع يغفر لكم ويجركم من عذاب أليم، أو عائد إلى داعي الله، أي آمنوا بما فيه أو آمنوا بما جاء به. وعلى الاحتمالين الأخيرين يقتضي أن هؤلاء الجن مأمورون بالإسلام. ومن في قوله من ذنوبكم الأظهر أنها للتعليل، فتتعلق بفعل أجيب باعتبار أنه مجاب بفعل أغفر، ويجوز أن تكون تبعيضية، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم، فيكون ذلك احترازا في الوعد، لأنهم لم يتحققوا تفصيل ما يغفر من الذنوب وما لا يغفر، إذ كانوا قد سمعوا بعض القرآن ولم يحيطوا بما فيه. ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة ممن يرون زيادة من في الإثبات كما تزاد في النفي. وأما من التي في قوله ويجركم من عذاب الأليم، فهي لتعدية فعل يجركم، لأنه يقال أجاره من ظلم فلان، بمعنى منعه وأبعده. وحكاية الله هذا على الجن تقرير لما قالوا، فيدل على أن للجن إدراكا للمعاني، وعلى أن ما تدل عليه أدلة العقل من الإلهيات واجب على الجن اعتقاده، لأن مناط التكليف بالإلهيات العقلية هو الإدراك، وأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت مداركهم إليها أو إذا نبهوا إليها، كما دلت عليه قصة إبليس. وهؤلاء قد نبهوا إليها بصرفهم إلى استماع القرآن، وهم قد نبهوا قومهم إليها بإبلاغ ما سمعوه من القرآن، ولا حسب هذا المعنى يترتب الجزاء بالعقاب، كما قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال في خطاب الشيطان لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأما فروع الشريعة فغير لائقة بجنس الجن، وظاهر الآية أن هؤلاء الذين بلغتهم دعوة القرآن مؤاخذون إذا لم يعملوا بها، وأنهم يعذبون. واختلفوا في جزاء الجن على الإحسان، فقال أبو حنيفة ليس الجن ثواب إلا أن يجاروا من عذاب النار، ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم. وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والضحاك كما يجازون على الإساءة يجازون على الإحسان فيدخلون الجنة. وحكى الفخر أن مناظرة جرت في هذه المسألة بين أبي حنيفة ومالك ولم أره لغيره. وهذه مسألة لا جدوى لها، ولا يجب على المسلم اعتقاد شيء منها سوى أن العالم إذا مرت بها الآيات يتعين عليه فهمها. ومعنى فليس بمعجز في الأرض أنه لا ينجو من عقاب الله على عدم إجابته داعيه، فمفعول معجز مقدر دل عليه المضاف إليه في قوله داعي الله، أي فليس بمعجز الله. وقال في سورة الجن: ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وهو نفي لأن يكون يعجز طالبه، أي ناجيا من قدرة الله عليه. والكلام كناية عن المؤاخذة بالعقاب، والمقصود من قوله في الأرض تعميم الجهات، فجرى على أسلوب استعمال الكلام العربي، وإلا فإن مكان الجن غير معين، وليس له من دونه أولياء، أي لا نصير ينصره على الله ويحميه منه. فهو نفي أن يكون له سبيل إلى النجاة بالاستعصام بمكان لا تبلغ إليه قدرة الله، ولا بالاحتماء بمن يستطيع حمايته من عقاب الله. وذكر هذا تعريض للمشركين، واسم الإشارة في أولئك في ضلال مبين للتنبيه على أن من هذه حالهم جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم لتسبب ما قبل اسم الإشارة فيه، كما في قوله أولئك على هدى من ربهم. والظرفية المستفادة من في ضلال مبين مجازية لإفادة قوة تلبسهم بالضلال، حتى كأنهم في وعاء هو الضلال. والمبين الواضح، لأنه ضلال قامت الحجة والأدلة على أنه باطل. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. عود إلى الاستدلال على إمكان البعث، فهو متصل بقوله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، إلى قوله أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فهو انتقال من الموعظة بمصير أمثالهم من الأمم إلى الاستدلال على إبطال ضلالهم في شركهم، وهو الضلال الذي جرأهم على إحالة البعث بعد أن أطيل في إبطال تعدد الآلهة، وفي إبطال تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عود على بدء، فقد ابتدأت السورة بالاحتجاج على البعث بقوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الآية، ويتصل بقوله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، إلى قوله أساطير الأولين. والواو عاطفة جملة الاستفهام، وهو استفهام إنكاري، والرؤية علمية، واختير هذا الفعل من بين أفعال العلم هنا لأن هذا العلم عليه حجة بينة مشاهدة، وهي دلالة خلق السماوات والأرض من عدم، وذلك من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل القدرة على ما هو دون ذلك من إحياء الموتى. وقعت أن مع اسمها وخبرها سادة مسد مفعولي يروا، ودخلت الباء الزائدة على خبر أن، وهو مثبت ومؤكد، وشأن الباء الزائدة أن تدل تدخل على الخبر المنفي، لأن أن وقعت في خبر المنفي وهو ألم يروا. وقع بلا جوابا عن الاستفهام الإنكاري، ولا يريبك في هذا ما شاع على ألسنة المعربين أن الاستفهام الإنكاري في تأويل النفي، وهو هنا اتصل بفعل منفي بلم، فيصير نفي النفي إثباتا، فكان الشأن أن يكون جوابه بحرف نعم دون بلا، لأن كلام المعربين أرادوا به أنه في قوة منفي عند المستفهم به، ولم يريدوا أنه يعامل معاملة النفي في الأحكام، وكون الشيء بمعنى شيء لا يقتضي أن يعطى جميع أحكامه. ومحل التعجيب هو خبر أن، وأما ما قبله فالمشركون لا ينكرونه، فلا تعجيب في شأنه وقوع الباء في خبر أن، وهو بقادر باعتبار أنه في حيز النفي، لأن العامل فيه وهو حرف أن وقع في موضع مفعولي فعل يروا الذي هو منفي، فسر النفي للعامل ومعموله، فقرن بالباء لأجل ذلك. وفي الكشاف قال الزجاج: لو قلت ما ظننت أن زيدا بقائم جاز، كأنه قيل أليس الله بقادر، انتهى. وقال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله وكفى بالله شهيدا، يريدان أنها زائدة في الإثبات على وجه الندور. وأما موقع الجواب بحرف بلى فهو جواب لمحذوف دل عليه التعجيب من ظنهم أن الله غير قادر على أن يحيي الموتى، فإن ذلك يتضمن حكاية عنهم أن الله لا يحيي الموتى، فأجيب بقوله بلى تعليما للمسلمين وتلقينا لما يجيبونهم به. وحرف بلى لما كان جوابا كان قائما مقام جملة تقديرها هو قادر على أن يحيي الموتى، وجملة ولم يعي بخلقهن عطف على جملة الذي خلق السماوات والأرض، وقوله لم يعي مضارع عيي من باب رضي، ومصدره العي بكسر العين، وهو العجز عن العمل أو عن الكلام، ومنه العي في الكلام أي عسر الإبانة. وتعديته بالباء هنا بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها، وانتفاء عجزه في تدبير مقاديرها ومناسباتها، فكانت باء الملابسة صالحة لتعليق الخلق بالعي بمعنيه. وكثير من أئمة اللغة يرون أن العي يطلق على التعب، وعن عجز الرأي وعجز الحيلة، وعن الكسائي والأصمعي العي خاص بالعجز في الحيلة والرأي، وأما الإعياء فهو التعب من المشي ونحوه، وفعل أعيا، وهذا ما درج عليه الراغب صاحب القاموس. وظاهر الأساس أن أعيا لا يكون إلا متعديا، أي همزته همزة تعدية، فهذا قول ثالث. وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على السماع، قلت وهو راجع إلى تنازع العاملين. وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى هنا ولم يعي دالا على سعة علمه تعالى بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأرض ليوجدهما وافيين به، وتكون دلالته على أنه قدير على إيجادهما بدلالة الفحوى، أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى علم المخاطبين لأنهم لم ينكروا ذلك، وإنما قصد تنبيههم إلى ما في نظام خلقهما من الدقائق والحكم، ومن جملتها لزوم الجزاء على عمل الصالحات والسيئات. وعليه أيضا تكون جملة تعدية فعل يعيا بالباء متعينة، وقرأ الجمهور بقادر بالموحدة بصيغة اسم الفاعل، وقرأه يعقوب يقدر بتحتية في أوله على أنه مضارع من القدرة، وتكون جملة يقدر في محل خبر أن، وجملة إنه على كل شيء قدير تذييل لجملة بلى، لأن هذه تفيد القدرة على خلق السماوات والأرض وإحياء الموتى وغير ذلك من الموجودات الخارجة عن السماوات والأرض. وتأكيد الكلام بحرف أن لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموتى، لأنهم لما أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء. ولهذه النكتة جيء في القدرة على إحياء الموتى بوصف قادر، وفي القدرة على كل شيء بوصف قدير، الذي هو أكثر دلالة على القدرة من وصف قادر. قال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. موقع هذا الكلام أن عرض المشركين على النار من آثار الجزاء الواقع بعد البعث، فلما ذكر في الآية التي قبلها الاستدلال على إمكان البعث أعقب بما يحصل لهم يوم البعث جمعا بين الاستدلال والإنذار، وذكر من ذلك ما يقال لهم مما لا مندوحة لهم عن الاعتراف بخطئهم جمعا بين ما رد به في الدنيا من قوله فله، وما يردون في علم أنفسهم يوم الجزاء بقولهم بلى وربنا. والجملة عطف على جملة أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخرها. وأول الجملة المعطوفة دي قوله أليس هذا بالحق، لأنه مقول فعل قول محذوف تقديره ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار. وتقديم الظرف على عامله للاهتمام بذكر ذلك اليوم لزيادة تقريره في الأذهان. وذكر الذين كفروا إظهار في مقام الإضمار للإيماء بالموصول إلى علة بناء الخبر، أي يقال لهم ذلك لأنهم كفروا. والإشارة إلى عذاب النار بدليل قوله بعد قال فذوقوا العذاب، والحق الثابت، والاستفهام تقريري وتنديم على ما كانوا يزعمون أن الجزاء باطل وكذب، وقالوا وما نحن بمعذبين، وإنما أقسموا على كلامهم بقسم وربنا، قسما مستعملا في الندامة والتغليط لأنفسهم، وجعلوا المقسم به بعنوان الرب تحننا وتخضعا، وفر على إقرارهم فذوقوا العذاب، والذوق مجاز في الإحساس. والأمر مستعمل في الإهانة، قال الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. تفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بجعلهم القرآن مفترا واستهزائهم به وبما جاء به من البعث ابتداء من قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، وما انتصر به من ضرب المثل لهم بعد، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما لقيه منهم من أذى، وضرب له المثل بالرسل أولي العزم. ويجوز أن تكون الفاء فصيحة والتقدير، فإذا علمت ما كان من الأمم السابقة وعلمت كيف انتقمنا منهم وانتصرنا برسولنا فاصبر كما صبروا. وأولو العزم أصحاب العزم، أي المتصفون به. والعزم نية محققة على عمل أو قول دون تردد. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال سعد بن ناشب من شعراء الحماسة، يعني نفسه: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبه. والعزم المحمود في الدين العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة، وقوامه الصبر على المكروه وباعث التقوى، وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. وهذا قبل هبوط آدم إلى عالم التكليف. وعلى هذا تكون من في قوله: من الرسل تبعيضية. وعن ابن عباس أنه قال: كل الرسل أولو عزم. وعليه تكون من بيانية. وهذه الآية اقتضت أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، لأن تشبيه الصبر الذي أمر به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم، لأنه ممتثل أمر ربه، فصبره مثيل لصبرهم، ومن صبر صبرهم كان منهم لا محالة. وعقب أمره بالصبر بنهيه عن الاستعجال للمشركين، أي الاستعجال لهم بالعذاب، أي لا تطلب منا تعجيله لهم، وذلك لأن الاستعجال ينافي العزم، ولأن في تأخير العذاب تطويلا لمدة صبر الرسول صلى الله عليه وسلم بكسب عزمه قوة. ومفعول تستعجل محذوف دل عليه المقام، تقديره العذاب أو الهلاك. واللام في لهم لام تعدية فعل الاستعجال إلى المفعول لأجله، أي لا تستعجل لأجلهم. والكلام على حذف مضاف، إذ التقدير لا تستعجل لهلاكهم. وجملتك أنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، تعليل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال لهم بالعذاب، بأن العذاب واقع بهم، فلا يؤثر في وقوعه تطويل أجله ولا تعجيله. قال مرة بن عداء الفقاسي، ولعله أخذ قوله من هذه الآية: كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. وهم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالهم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة. ومن نهار وصف الساعة، وتخصيصها بهذا الوصف لأن ساعة النهار تبدو للناس قصيرة، لما للناس في النهار من الشواغل بخلاف ساعة الليل تطول، إذ لا يجد الساهر شيئا يشغله. فالتنكير للتقليل، كما في حديث الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وأشار بيده يقللها، والساعة جزء من الزمن. قال الله تبارك وتعالى: بلاغ. فدركة لما تقدم بأنه بلاغ للناس مؤمنهم وكافرهم، ليعلم كل حظه من ذلك. فقوله بلاغ خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا بلاغ، على طريقة العنوان والطالع نحو ما يكتب في أعلى الظهير: ظهير من أمير المؤمنين، أو ما يكتب في أعلى الصكوك نحو: إيداع وصية، أو ما يكتب في التآليف نحو: ما في الموطأ وقوت الصلاة. ومنهم ما يكتب في أعالي المنشورات القضائية والتجارية كلمة إعلان، وقد يظهر اسم الإشارة كما في قوله تعالى: هذا بلاغ للناس، وقول سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية. وقال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طريقة الفذلكة والتحصيل، مثل جملة: تلك عشرة كاملة، تلك أمة قد خلت. قال الله عز وجل: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فرع على جملة كأنهم يرون ما يوعدون إلى من نهار، أي فلا يصيب العذاب إلا المشركين أمثالهم. والاستفهام مستعمل في النفي، ولذلك صح الاستثناء منه كقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ومعنى التفريغ أنه قد اتضح مما سمعت أنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون، وذلك من قوله: قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله: لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، إلى قوله: ولا هم يحزنون، وقوله: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية. والإهلاك مستعمل في معنيه الحقيقي والمجازي، فإنما حكي فيما مضى بعضه إلا كن حقيقي، مثل ما في قصة عاد، وما في قوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وبعضه مجازي وهو سوء الحال أي عذاب الآخرة، وذلك فيما حكي من عذاب الفاسقين. وتعريف القوم تعريف الجنس، وهو مفيد العموم أي كل القوم الفاسقين، فيعم مشركي مكة الذين عناهم القرآن، فكان لهذا التفريع معنى التدليل. والتعبير بالمضارع في قوله فهل يهلك على هذا الوجه لتغليب إهلاك المشركين الذي لما يقع على إهلاك الأمم الذين من قبلهم. ولك أن تجعل التعريف تعريف العاد أي القوم المتحدث عنهم في قوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون الآية، فيكون إظهارا في مقام الإضمار للإيماء إلى سبب إهلاكهم أنه الإشراك. والمراد بالفسق هنا الفسق عن الإيمان، وهو فسق الإشراك. وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الهلاك، أو هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.